بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو المجلس 21 في شرحنا على متن أصول في التفسير للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الجمعة 28 من شهر ذي القعدة للعام 31 بعد 400,000 من الهجرة. قد وصلنا إلى باب القسم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم بفتح القاف والسين اليمين هو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها. فأقول مستعينا بالله عز وجل: القسم هو ضرب من ضروب الإنشاء، ومعناه الحلف واليمين، يعني يأتي بمعنى الحلف واليمين. و وإما هو إما أن يكون بجملة فعلية نحو أقسم بالله، أو بجملة اسمية نحو يمين يمين الله لأفعلن كذا، أو أن يكون بأداة من أدوات القسم الجارة لما بعدها والتي سوف يأتي ذكرها. في كلام المصنف حيث قال: وأدواته ثلاث. الواو مثل قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر. نعم. ولا يليها إلا اسم ظاهر. و نعم. والباء مثل قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه قوله تعالى عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك: الله ربي وبه أحلف لا ينصرن المؤمنين. والتاء مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله أو رب، مثل ترب الكعبة لأحجن إن شاء الله. ونقول في بيان أدوات القسم الثلاثة أن الباء هي الأصل في القسم، كما ذكر هذا الزمخشري المعتزلي ونقله عنه ابن هشام في مغني اللبيب، نعم في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وأقره عليه الدماميني محمد ابن أبي بكر في شرحه على مغني اللبيب، وأيضا نقله مقرا له الشيخ عبد السلام محمد هارون رحمه الله في كتابه الأساليب الإنشائية في النحو العربي. و والعلة في أن الباء هي الأصل في القسم أنها حرف جر، أنها حرف الجر الذي يعد به الحلف، لأنها حرف الجر الذي يعد به الحلف. يقال أحلف بالله وأقسم بالله ونحو ذلك، كما قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. ويؤيد أيضا أن الباء هي الأصل في أدوات القسم أنها تدخل على المضمر كما تدخل على المظهر، يعني تدخل على ما أضمر كما تدخل على الاسم الذي ظهر أو على الاسم الظاهر، فتقول بالله لأقومن أو بالله لأفعلن، فالباء هنا دخلت على لفظ الجلالة واسم ظاهر. ويصح أيضا أن تقول وبه لأفعلن وتضمر لفظ الجلالة، أي مضمرا لنفذ الجلالة. وأما الواو فهي لا تدخل إلا على المظهر، فلا يصح أن تدخل على المضمر، فتقول والله لأفعلن، لكن لا يصح أن تقول واهو، أي لو دخلت على الضمير ضمير الغائب لا يصح أن تدخل عليه، إنما تدخل على الاسم الظاهر فقط. وبهذا صارت الباء هي الأصل، ولذلك قال بعض النحويين أن الواو أصلها الباء حروف القسم، وذلك أنه لما كثر استعماله أقسم بالله ونحو هذا أرادوا التخفيف، حذفوا الفعل، أي حذفوا فعل أقسم تخفيفا، فقالوا بالله، وأن يقول القائل بالله عليك افعل كذا، بالله عليك افعل لي كذا، ثم تدرجوا فأبدلوا الباء واوا، لأن الواو أخف في المخرج، فبدل أن يقولوا بالله قالوا والله. هذا فإنه يؤكد أن الأصل في حروف القسم الباء وليس الواو، ولذلك الأولى أن يقال في تعريف القسم وهو اليمين هو تأكيد الشيء بذكر معظم بالباء أو إحدى أخواتها وليس بالواو، اصل الباء، والواو تابع او الواو تابعة للباء. واو نعم لها شروط ثلاثة ينبغي ان تراعى. الشرط الاول حذف فعل القسم معها كما بينا آنفا، فلا يصح أن تقول أقسم والله، هذا خطأ، إنما فعل القسم يدخل على الباء ولا يدخل على الواو، فتقول أقسم بالله لا تقول أقسم، لكن لا تقول أقسم والله. الشرط الثاني ألا تستعمل في قسم الطلب، نحو أن يقول الله أخبرني، هذا لا يصح، إنما يجب أن تقول بالله أخبرني. الله المستعان. طيب وبعض من شخص شيعي او رافضي دخيل على الغرفة نريد ان نعرف معرفه حتى حتى نغلق عليه الدخول تماما ولا يتمكن من الدخول على احد، فأرسلوا إلينا معرف هذا الشيعي. الله المستعان. طيب طيب سوف يقوم القائمون على الغرفة بالتعامل مع هذا الدخيل. نعم كفانا الله شرهم. طيب سأقول نعم بارك الله فيكم. والشرط الثالث من شروط واو القسم ألا تدخل على ضمير كما تقدم، لما تدخل على الاسم المظهر فقط. وبالنسبة لحرف القسم التاء فهي أيضا بدل من الواو، فقلنا إن الواو بدل من الباء والتاء هنا بدل من الواو. ولهذا لا لأنها قصرت الزاء والواو في دخولهما على لفظ أو عن الباء والواو في دخولهما على لفظ الجلالة وغيره، فهي لا تدخل إلا على لفظ الجلالة. يعني التاء لأنها بدل من الواو، والواو بالتالي بدل من التاء كما بينا، فإنها تعد في مرتبة أقل من الباء والواو، ولذلك لا تأخذ مرتبة الباء والواو في دخولهما على على المقسم به على اختلاف أنواعه. إنما لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، فتقول تالله لأفعلن كذا، وكما قال سبحانه تالله لأكيدن أصنامكم. و ولكن نقل البعض جواز دخول التاء على رب، فتقول على سبيل المثال تربي الكعبة لأفعلن كذا، تربي التاء هنا دخلت على رب، أي على رب الكعبة، نحو قولك ورب الكعبة، لكنك استبدلت الواو بالتاء، بدلا ان تقول وربي الكعبة قلت تربي الكعبة. وهذا قليل، يعني هو قليل في اللغة. نعم. وحكى السيوطي ايضا انها تدخل على الرحمن، فتقول الرحمن، وكذلك تدخل على الحياة فتقول وتحي وتحياتك، ولكنه قليل ايضا، ولكن المشهور ان التاء تدخل على لفظ الجلالة فقط. و وذكر الشيخ عبد السلام ابن هارون رحمه الله في كتابه الأساليب الإنشائية في النحو العربي أنه يشترط في القسم بالتاء كما يشترط في الواو، من الشروط الثلاثة التي ذكرناها في حق الواو أيضا تلحق اللام في أدوات القسم، وذكر أنها تكون للقسم والتعجب معا، وتختص باسم الله تعالى فلا تدخل إلا على لفظ الجلالة، وإذا ذكرت تكون للقسم مع التعجب. وذكر أدوات أخرى لكنها ليست مشهورة، ولكن المشهور الأدوات الثلاث التي ذكرناها آنفا. و وأيضا

وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو استنفه ما يغني عنه. قال ابن هشام في المغني اللذيذ: ووصل له بنحو زيد قائم والله، وزيد والله قائم. نعم. ونقول بيانا لهذا إن الجملة القسمية، جملة القسم يليها جملة الجواز، القسم والجواز هما ركنا الجملة التي تكون القسم. نحو قولك أقسم بالله لأفعلن كذا، الشق الأول أقسم بالله هذه جملة القسم، وهي جملة صحيحة مكونة من فعل وفاعل، من فعل نعم، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، وهي وتشتمل على أداة القسم وعلى المقسم به ولفظ الجلالة. ولأفعلن كذا هذه تسمى بجملة الجواب، أي جواب القسم. وقد يحذف المقسم به من جملة القسم، فتقول أقسم لأفعلن كذا، أو أحلف عليك لتجتنبني كما قال المصنف. هنا حذف أداة القسم والمقسم، نعم أداة القسم والمقسم عليه، وهي بالله ونحن ذلك. وقد يحذف هنا مع العامل، يعني المقسم به يحذف مع العامل فيه، كما في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فاللام هنا في لتسألن هي واقعة في جواب القسم، والمقسم به محذوف تقديره ثم والله لتسألن. والحذف يجري في صيغ القسم لأنها ترد كثيرا في لسان العرب، فتكون معلومة بالضرورة. فلا تحتاج إلى ذكر. كما قال المصنف: والأصل هو ذكر المقسم عليه. نحو قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. فالواو هنا هي أداة القسم، والرب المقسم به. وبداية الآية أن قال سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فجاء الجواب قل بلى وربي لتبعثن. نعم، وقد يحذف نعم المقسم عليه احيانا في نحو قوله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فقاف هنا هي من الأحرف التي تبتدأ بها الصور، والواو هي القسم، والقرآن المجيد به، وأما المقسم عليه هو الذي يسمى بجملة جواب القسم محذوف، وتقديره كما قال بعض أهل العلم لا يهلكن، أي قاف والقرآن المجيد لا يهلكن، أن الله عز وجل أقسم بكتابه أي بكلامه والقرآن المجيد أنه سوف يهلك الكافرين. وهذا يكون عليه يكون إذا كان مفهوما من السياق، يعني السياق في الآية يدل عليه، ولذلك استدرك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على من قال إن تقدير المحذوف من جواب القسم في والقرآن المجيد لا يهلكن، الصواب فيه أن يقال لا يبعثن، حيث إن الآية دلت على إثبات البعث في قوله تعالى بعد ذلك بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. فالآية هنا تدل على إيش؟ على البعث، وذكرت تعجب الكافرين من أنهم سوف يبعثون، أن يكونوا ترابا بعد الموت ثم يبعثهم الله بعد ذلك، فيكون التقدير الصحيح الأقرب إلى الصواب في في جواب القسم المحذوف لا يبعثن، قاف والقرآن المجيد لا يبعثن. نعم، نعم إلى آخره. نعم، ثم قال المصنف بعد ذلك أن المقسم عليه قد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، لأن ذكره يكون تكرارا بلا فائدة. ومثل له ابن هشام بقول القائل زيد قائم، هذه جملة اسمية، زيد مبتدأ وقائم خبر، عنه. ثم أكدت هذه الجملة بقولك والله، أي تريد أن تقول والله زيد قائم، ولكنه تقدم ما يدل عليه بأن ابتدأت الجملة بقولك زيد قائم، ثم عقبت بالقسم والله، أي هذا يعود على هذه الجملة، أي والله زيد قائم، أو والله إن زيدا لقائم. فاكتفيت بقولك زيد قائم على تكرار هذا بعد حرف القسم والمقسم به. نعم، بعد حرف القسم والمقسم به. ثم قال المصنف بعد ذلك: وللقسم فائدتان، احداهما بيان عظمة المقسم به، والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له. هذه الأحوال التي يحسن فيها ذكر القسم. وكما هو معلوم أن القسم لا يكون إلا بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه سبحانه، أو بصفة من صفاته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود وغيره، وحديث صحيح: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر. فمن أقسم بمخلوق فقد جعل هذا المخلوق ندا لله عز وجل. فمن أقسم بمخلوق فقد جعل هذا المخلوق ندا لله عز وجل. قد تقول ندا لله في العبادة أو في الألوهية، وإنما جرى هذا اللفظ على لسانه، فكانت الندية في اللفظ فقط. ولذا جاء في الحديث أن كفارة من يحلف بغير الله دون أن يقصد التعظيم المطلق لهذا الغير، وإنما جرى هذا اللفظ على لسانه دون قصد منه لتعظيم هذا المحلوف به مثل الله، أن يقول لا إله إلا الله، أن يقول لا إله إلا الله. وفي الغالب لا يقسم أحد بمخلوق معظما إياه كتعظيم الله إلا إذا كان يعبد هذا الغير، يعني يتوجه له بالعبادة من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر إلى آخر العبادات. فالذي يقسم برأس الحسين وهو يذبح للحسين ويقدم النذور له ويدعوه من دون الله فقد أشرك الشرك الأكبر من هذا القسم برأس الحسين، حيث جعلها في مقام الإله، في مقام الله عز وجل. وبين المصنف الأحوال التي يحسن فيها القسم، وهي يعني ظاهرة، وما دونها لا يحسن فيه استخدام القسم. فلا ينبغي أن يستخدم القسم في كل ما هب ودب، بل لا يكون القسم إلا في حالة أن يكون المقسم، المقسم عليه الذي تقسم عليه يكون ذا أهمية. و وهذا له أمثلة عديدة في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، ونحو ذلك. والحالة الثانية أن يكون المخاطب الذي تخاطبه بهذا مترددا في هذا المقسم عليه، فيحسن أن تستخدم القسم حتى تزيل التردد والشك في نفس المخاطب. والحالة الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله بعد صلاة العشاء نبدأ في مجلس أداب طالب العلم. وبالله عز وجل التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.